الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، مع العقيدة الطحاوية تربية الإيمان بالعقيدة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والعرش والكرسي حق. وتكلمنا عن هذا، وعن عظمة العرش وعظمة الكرسي، وعن عظمة هذين المخلوقين العجيبين، السماوات والسبع بالنسبة للكرسي كحلقة صغيرة في وسط الصحراء، فكيف بالعرش؟ فكيف بربهما سبحانه وتعالى؟ فهذه مخلوقاته، فكيف الخالق؟ كيف الخالق؟ يا من تعصيه وتتجرأ على معصيته، أما علمت عظمة الله؟ أما علمت جلال الله؟ أما علمت ملكوته سبحانه وقدرته عليك وضعفك بين يديك؟ أما علمت شأنك؟ ما لك تعديت حقك؟ ما لك تطاولت على ربك؟ ما لك تجرأت على مولاك؟ ما لك تعظمت في نفسك وأنت حقير صغير؟ ما لك؟ والعرش والكرسي حق، الرحمن على العرش استوى. ثم قال الإمام الطحاوي: وهو، يعني الله، مستغن عن العرش وما دونه. الله لم يحتاج إلى العرش ولن يحتاج إلى العرش. قد يظن ظان أن العرش الله يحتاج إليه لإثبات مملكته. لا لا، هذه أمور خلقها الله عز وجل إظهارا لعظمته، لكن عظمته لا تحتاج إليها سبحانه وتعالى. فالله مستغني عن الخلق وعن العرش وما دون العرش، يعني عن السماوات والأرض والملائكة والإنس والجن والجنة والنار، مستغني عن الجميع، لأن الإله لا يحتاج إلى أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنتم المحتاجون، والله هو الغني عنكم وعن كل شيء، الغني الحميد المحمود، غني ويعطي سبحانه وتعالى. فالله لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الملائكة لتحمل العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش والملائكة بقدرة الله محمولون سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. الله لا يحتاج إلى أحد سبحانه. قال: وهو الله مستغن عن العرش وما دونه الخلائق، محيط بكل شيء وفوقه. انتبه، الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء. الله أعظم من كل شيء، يعني العرش الله أعظم من العرش. هذا العرش لا يحيط بالله ولا يحوي الله، العرش الملائكة تدور حوله، ترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، والله عز وجل أعظم من ذلك. لا يحيطون بشيء من علمه، لا الملائكة ولا غيرهم، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله علما، لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. سبحانه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، الله أكبر. فالله محيط بكل شيء وفوق كل شيء، سبحانه عز وجل أعلى من كل شيء، الله فوق كل شيء. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني الخلق جميعا، جبريل، الملائكة، الرسل، يعجزون عن الإحاطة، يعني عن معرفة كل شيء عن الله، لا يمكن، ده معنى الإحاطة، ولا يحيطون به علما سبحانه، لأن الله أكبر وأعظم وأجل وأرفع. الله سبحانه وتعالى الجليل العلي الأعلى الملك الجبار، الله سبحانه وتعالى المتكبر، الله الكبير، الله أكبر سبحانه وتعالى. فيا أيها الإنسان، مهما دار ببالك فالله ليس كذلك، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، لا يشبه الخلق، حي لا يموت، قيوم لا ينام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.